قالوا معتدين كنا مستضعفين في الأرض. ظهرونا وغلبونا ومنعونا من أن نذكر الله، منعونا من أن نقف بين يدي المصلين، منعونا من أن ننكر الشرك والمشركين. هذه هي علتهم. رد عليهم الملائكة وإلى ماذا قالوا؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الآن انقطع كلامه، قل ضيقة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الجواب ما حاروا ولا استطاعوا، قامت الحجة عليهم. إذن فماذا قال تعالى في الحكم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير جهنم. لماذا؟ أجيبوا، لماذا كان مستقرهم مأواهم جهنم؟ قولوا لأن أرواحهم خبيثة منتنة بنا، ليست أهلا لأن تنازل الأبرار وتجالسهم في الملكوت الأعلى. أخي هذا ظلم. الآن لو يدخل عليكم رجل ملطخ بالدماء والقيوح والقاضوات والأبوال تسمحون أن يجلس بينكم؟ والله ما تسمحون. فكيف إذا دار السلام يسمح لشخص ملطخ متعفن بأوضاع الذمة يدخل الجنة؟ مصير معروف جهنم. وإن قلتم يا شيخ ما استطعنا نخرج من تلك الديار لأننا مرضى ما نستطيع نمشي ولا نهرب بالليل، والمرأة تقول أنا ضعيفة ما نعرف الطريق ولا أين نذهب، والطفل الصغير يقول يا ربي وأنا ما ذنبي؟ فماذا قال تعالى فيهم؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هل هناك أوضح من هذا البيان الإلهي؟ لو كنا نجتمع على كتاب الله منذ نعومة أظفارنا، منذ وجود أسلافنا، ما هبطنا أبدا، ولكن القرآن هجرناه. وسوف يعلن رسول الله ما قال عنه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حولتموه إلى الموتى. إذن أعيد الآيتين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن الهجرة واجبة، أولا من مكة إلى المدينة وجوب عين لا وجوب كفاية، ثم لما فتح الله مكة على رسول المؤمنين سقطت تلك الهجرة ووقفت عنهم. ابقوا يا أهل مكة في مكة. ثم أيما مؤمن وجد نفسه في دار في بلد لا يجد فيه من يعرف الله تعالى ولا الطريق إليه، وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر ليعرف الله ويعرف كيف يعبد ويتقرب إليه وجوبا. ثانيا، وجد المؤمن نفسه في بلد لا يستطيع أن يقيم فيها صلاة ولا أن يتجنب ما حرم الله لا من أكل ولا شرب ولا ملبوس ولا يجب أن يهاجر إلى مكان آخر ليتمكن من عبادة الله. الهجرات الانتقال من مكان إلى مكان لأجل الله في سبيل الله من أجل أن نعبد الله، تلك العبادة التي هي علة وجودنا وعلة وجود الكون كله أولا، وثانيا هي السلم للوصول إلى الملكوت الأعلى. فإذا تعطلت من أجل فقر أو خوف هاجر يا عبد الله إلى بلد آخر. هذه الهجرة، هل تذكرون أن أول من هاجر في سبيل الله هو الخليل إبراهيم؟ اقتدوا بأبيكم، أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم الخليل، وقرأ وقال إني مهاجر إلى ربي سبيل، بعد أن حكم عليه بالإعدام وأججوا النار وأوقدوها 40 يوما أو أكثر، وأرادوا أن يلقوه فيها حتى لا تتعلق به قلوب الناس أو يفتنهم عن دينهم الجاهلي الكافر. لما أرادوا أن يلقوه في النار ما استطاعوا لشدة لهبها وحرها، فوضعوا في منجنيق ودفعوه من بعيد، وهو قبل أن يصل إلى النار عرب له جبريل: هل لك حاجة يا إبراهيم؟ عاوز خدمة يا إبراهيم؟ لما ما قلت الكلمة المصرية عاوز خدمة؟ بلغني هذه الأمسية أن محاضرة كبيرة لما يخرجون المساجين من المتطرفين يخرجونهم تائبين وسموهم بالتائبين. شيخ هذه المحاضرة يقول لي أحد أحبابي وهو يسمع، قال: سبب هذا ذاك الشيخ الجاهل كذا في المسجد النبوي يعطى كرسي، من أين له العلم وكيف له المعرفة؟ هو الذي يؤجج هذه الناس. والله العكس هو الصحيح. فلهذا غضب ما قلت عاوز خدم المصرية. هل لك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليك فلا. يقول المتصوف والهابطون في الضلال، قال: حالي يغني عن سؤالي. ومعنى هذا إياكم تدعو الله عز وجل، عيب عليكم، كيف تدعوه ويعرف حالكم تقول له أعطيني؟ ما يعرف هو. ومعنى هذا هدموا أعظم حصن في الإسلام، يريد دعاؤه العبادة ومقواه، فاستطاعوا أن يحرموا المؤمنين والمؤمنات من دعاء الله حتى يبقى هبتين. هذا أصابع الثالوث الأسود، والمقلدون يقلدون ويقولون هذا من وضع الماكرين. حالي تغني عن سؤالي. عرفتم؟ قالوا ما في حد إلا أن تقول ربي أعطني ارزقني اعمل لك له ما يعرف، معناها أنك تقول ربي ما يدري وأنت تبين له. فهمتم هذه ولا لا؟ هذه مقتلع ومنبحة. الدعاء هو العبادة، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إنما أدعو ربي، الدعاء هو عبادة، فمن ترك دعاء الله كفر. عرفتم من أين أخذوا؟ إبراهيم قال أما إليك فلا. فبهتم أنا أدعو ربي. فقال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانقلبت بردا، لولا قوله وسلاما لقتله البرد. البرد يقتل كالنار تقتل. وما أتت النار إلا على كتافه في يديه ورجليه، أحرقته فقط. وخرج وقال إني مهاجر إلى ربي، ودعهم وتركهم. فهاجر من معه ابن أخيه لوط وامرأته سارة شاهين بالأرض، لا ما يركبون ولا ما يأكلون، اتجهوا غربا يمشون إلى فلسطين. أول من هاجر إبراهيم عليه السلام. وأنتم فيكم المهاجرون أو ما عندكم هجرة؟ ها؟ قال أنا من المهاجرين. على كل حال الله يعلم ما في نياتنا وقلوبنا. الذي يهجر بلدي لا بلد يريد وجه الله هو المهاجر. لكن عندنا أفضل المهاجرين من هو هذا؟ نعم، اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر الدل على عراقة الوصف ومكانة أمة. المهاجر بحق من هاجر ما نهى الله ورسول عنه، هذا الذي أراه بشراكم به. المهاجر بحق وصدق من هاجر أي ترك ما نهى الله تعالى عنه ورسوله من سائر المنهيات والمحرمات، ذلك المهاجر بحق. فمن فاتته الهجرة من دار إلى دار هذه لا تفوت. فاستعن بالله وارجر بقلبك بسمعك ببصرك كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله. واعلموا أنه لا بد من أن تكون القلوب مقبلة على ربها. صححوا معتقداتكم، حققوا معنى لا إله إلا الله. فصاحب هذه المنزلة العالية قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله. أما مع دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذور لهم والعكوف على قبورهم والتمسح بأتربة أضرحتهم، هذه تتنافى منافاة كاملة مع الإيمان بالله ورسوله. لا يصح أبدا أن يكون صاحبها مؤمنا وخدعونا وغروا بنا وفعلوا بنا العجب، والحمد لله صحونا وانتبهنا وعرفنا أن لا إله إلا الله معناها لا ينبغي أن يوجد في الأكوان من نقبل عليه بقلوبنا ووجوهنا إلا الله. لو تعطش 1000 سنة لا تقول يا سيدي عبد القادر أعيني، لو تجوع ما عشت والجوع يقتلك لا تقول يا أولياء الله أنا خادمكم، لو تصاب بمصائب لا تفزع فيها إلى الله إلى غير الله أبدا، لأن هذه الفضائل والمقامات السامية لا بد من أصل ألا وهو توحيد الله عز وجل. إذن المهاجر المؤمن الصادق ذو التوحيد الخالص الذي هجر كل ما نهى الله عنه من الكذب من الغيبة من النميمة من الغش من الخداع من العجب من السرقة من التلصص من الفجور من الزنا من الربا من كل ما نهى الله عنه من عقوق الوالدين من أذية الجيران من أذية المؤمنين، هذا هو المهاجر. اللهم اجعلنا منهم. والآن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، هذا خبر إلهي ولا؟ أبشروا من يهاجر في سبيل الله بترك الدار والبلاد لأنه ما سمح له أن يعبد الرحمن فيها، فليعلم وإن ترك ماله وترك منصبه سيعوضه الله والله خيرا مما ترك بهذا الوعد العيد. يجد في الأرض مراغما ما يرغم به أنف أعداء الذين منعوه من عبادة الله، وساع في رزقه الخير الكثير. وقد بينا بالأمس ولا لا هاجروا من مكة وتركوا أموالهم ما هي إلا سنيات ما بلغت 7-8 وهم يوزعون الفضة في الحجور ما بالعد. صدق الله العظيم. وأنت يا من تهاجر ما نهى الله عنه ورسوله من أين؟ امنع نساك وبناتك من الصفور ولا تخاف ولا تشقى ولا تتعب، طهر بيتك اهجر منها ما يشاد في بيوت الغافلين. من ماذا؟ من الفيديوهات والتلفازات والعواهر تغني وترقص والبيت يشاهدون نساء ورجالا. اعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. نعم إذا كنت في بلد ما تستطيع أبدا إلا أن يكون في بيتك تلفاز ونساء وأطفالك يشاهدون، والله لا وجبت الهجرة عليك وحرام أن تبقى في ذلك البلد ولو تلتحق برؤوس الجبال. ولكن الحمد لله ما في مؤمن أكره على هذا لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر أبدا، ولكن الجهل وظلمة النفس التي أوقعت الناس في هذه. سألني شاب قال لو أن بناتنا يتروضن أو يتريضن الرياضة البدنية، قلت لا، أعطانا الله رياضة حرمها اليهود والنصارى والبلاسف والعالم الكافر بكامله، رياضة 5 مرات في اليوم والليلة، والله لو أقمنا الصلاة كما أراد الله ورسول الله وبينا ما احتجنا إلى رياضة بدن قط. لكن أكثرهم لا يصلون ومن صلى لا يطمئن ولا يستقر ولا. أما لو أنك تقف معتدل اعتدالا كما يعدلونك أصحاب الرياضة. ثم الله أكبر من كل جوارحك، ثم تأخذ في تلاوة الآيات وأنت مع الله تفتح في بيانها وإخراجها من فمك من كل عروقك، ثم تقول الله أكبر وتمد ظهرك وصلبك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 7 9 مرات 11 20 مرة وأنت تلك الحال، ثم ترفع باعتدال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد الله أكبر، وتمد نفسك على الأرض جبهتك وأنفك وأعضاء كلها مشدودة وأنت تسبح سبحان ربي الأعلى وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، ثم تجلس الله أكبر جلسة معتدلة رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني الصلاة كلها. والله لا توجد رياضة أنفع من هذه، أتكلم على علم. أما هذا نقول لبناتنا ترينا فهمتم وإلا بالبربرية. لو كانت الرياضة ضرورية للبدن المسلم لكان رسول شرعها، لكان الله أنزل قرآنا فيها، لكن شرع الله أقام الصلاة أقاموا الصلاة ما قال صلوا 5 مرات كل مرة على الأقل نصف ساعة مع النوافل في قيام في الليل وفي آخره. صاحب هذا الرياضة يحتاج إلى يجري في الشارع؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى من؟ إلى الله ورسوله، ثم يدرك الموت قبل الوصول. ما إذا في الطريق فمات فما أجره؟ فقد وقع أجره على الله ويجزيه به، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات المباركات التي درسناها بالأمس تستقى في أذهانكم هذه العلوم وإلا؟ عرفتم أول المهاجرين؟ عرفتم المهاجر الحق من هو؟ الذي يهجو ما نهى الله عنه ورسوله. إن فاتتك الهجرة لأنك آمن في ديارك في هجرة أعظم أن تهجو ما نهى الله ورسوله عنه من سائر الذنوب والمعاصي. والآن مع قول الله عز وجل في هذه الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كانوا وما زالوا إلى يوم القيامة. وإذا ضربتم في الأرض، كيف ضربنا؟ كيف نضرب في الأرض؟ نضرب بأرجلنا مسابرين للهجرة للجهاد للتجارة لأي عمل. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح